اوعى يا صاحبي في يوم تنساني ولا ببيع زي اللي بعوني. لا يا زميلي ما اقدرش استنى، ده انت الغالي شايلك في عيوني. انت الباقي من كل الناس ومحوطني عن اللي قاسيني. قول يا سويسي كمان عرفهم ان الغربة دي نار وعذاب، مين هيشوفك وانت بطولك من غير اهلك ولا احباب. عشت لوحدك يجي مثلنا ومحدش دقلك الباب. مايسترو احمد شيكو. انا جوايا من شخصية والتفكير في دماغي معكوس، حزن في قلبي دمر فيا حتى الدمع في عيني محبوس. انا مش هشكي لحد كفاية، قلت كتير وما بيحسوش. انا محتاج لطبيب الماني علشان يعرف نوع الجرح. انا تعبان جدا وبعاني عند عدم احساس بالفرق، فمحدش يسألني انا مالي علشان عقلي تعب من الشر. نص اصحابي طالعين في اجازة بيروقوا حالهم بكاسيه، وانا تعباني اوي النفسية واخد متكشفة على عين. ده الظهر هيلعب ليا ويخلينا امسك ملايين. النسوان حلوة ومغرية بس طريقهم كله خراب. حب حياتي طلعت مؤذية، يا ما قالتلي كلام كداب. انا غلطان والحق عليا علشان ليها فتحت الباب. في الصورة انا شكلي بيضحك لكن من جوايا زعلان. اسمع يا اسطى الناس بيقولوا انك فل وكله تمام، علشان شايل هم في قلبي في المداري ومش بيبان. بس انا دايما قاعد امثل اني سعيد وكمان فرحان. لما اموت وتجيبوا في سيرتي يتكلموا عننا بالخير، قولوا اتعذب قوي في حياته علشان كان طيب واصيل. عز شبابه وما تهناش علشان قابل جرح كتير. وبلاش تبكي عليا دماكو، مش هتقدم ولا هتفيد. ده انا بودني كنت سماكو، بتقولوا عليا عبيد. ازاي يعني هتحبوني وانا ولا حلت لا مال ولا صيد. رغم البعد اللي بعد بينا لسه دي سايبه فيا قلق. لما بشوف واحده بتشبهها دمعي بينزل مني اهوى. انا مش عارف ايه فرقنا، انا متأثر انا زعلان. وحشتني البت رقيقه تفتح كده ده عزف جيتار. ملامحاتيته بريئه لما تشوفها تقف محتار. لما الجسمه بتيجي ناحيتها تلقى الشعر السايح طار. انا بسببها قلت اسافر، رحت عشان اعمل جنيهين. طيب لما سافرت يا صاحبي خلت مكسور وحزين. كنت لوحدي بره بعافر دعم من عمري يا مسنين. طبعا جبت فلوس بالكوم وبقيت به ومعاك ملايين. قول يا سويسي كمان عرفهم ان الغربة دي نار وعذاب، مين هيشوفك وانت بطولك من غير اهلك ولا احباب. عشت لوحدك يجي متلنا ومحدش دقلك الباب. عيون الناس كلها بصالة، دول فاكرينك ملياردير. ربنا وحده عالم بحالك، عارف انك شفت الوين. دول فاكرينها كده بسهولة، مش فاهمين ده حمل تقيل. ولا حسبولي عدد احزاني، ولا حسبولي كم مرة بكيه. دول شاطرين يحسبوا اموالي، قالوا ده جايب لبس كتير. ربنا يبعد عني عنيهم علشان والله انا قضيت. اوعى يا صاحبي في يوم تنساني ولا ببيع زي اللي بعوني. لا يا زميلي ما اقدرش استنى، ده انت الغالي شايلك في عيوني. انت الباقي من كل الناس ومعوضني عن اللي ازوم. تعرف انك اقرب صاحبي، انت السالك اللي صفيلي. رايح جاي تملى الاقيك، دايما تمشي معايا مشاويري. ومفيش مره تعشم فيك الا وبالجدعنه ترديني. على موقع مهرجانات.com